إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. في صلنا صفحة 711 من كتاب البخاري خلق أفعال العباد، الأثر 390. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله وغفر له، قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. يعني تخلقه بما فيه القرآن والعمل بالقرآن، وأن العمل بالقرآن هو عمل العبد، أن العمل بالقرآن بمقتضاه هو عمل العبد امتثالا للقرآن، ومثل ذلك التلاوة امتثال للقرآن تلاوته، هذا المراد. الشاهد يقول في الحاشية الشاهد منه إطلاق القرآن، والمراد به العمل الذي هو فعل العبد وهو مخلوق. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن سليم بن عامر عن أبي أمامة الباهلي قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. اقرأوا القرآن قل لا اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، لأننا نستنسخ المصاحف. يقول لا تكفي وجودها عندكم في البيوت أو في المساجدكم، لابد من قراءتها وحفظه. اقرأوا القرآن كأنه يأمر بالحفظ، لأنه قال لا يتغرنكم هذه المصاحف المعلقة، يعني ثم قال فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. ففيه أن وجود القرآن في قلب العبد لا يعني أنه أن صفة الله حلت في العبد، لا يعني أنه حلول الصفة، وقلنا بذلك لا قلنا مثل الحلولية. هذا أراد المصنف، أراد أنه يعني يعي حفظ القرآن، أن الذين يقولون أن القرآن المصحف، الذين يقولون المصحف مكتوب بالمداد، هذا المداد وهذا الورق، يقولون أنه مخلوق، وأنه يلزم على ذلك أنه وعيهم للقرآن حلول، أنهم يقولون وجود القرآن في المداد في الورق حل صفة الله في الورق، فيلزم من هذا أن يكون القلوب قلوب العباد التي خلقها الله إذا وعت القرآن يكون حل بها الصفة. هذا لا يقول به مسلم. والقرآن كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسنة هو كلام الله، لكن التلاوة والحفظ هو فعل العبد وفعل العبد. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني. المراد بقول لا يعذب قلب أنواع القرآن يعني وعاه وعمل به، وعاه حفظا وعملا، حفظا وعملا، وعمل به وآمن به، وعاه حفظا وإخباتا وعملا. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تمسه أو لئلا تمسه أيديه كما في رواية أخرى. ففيه أنه إذا مسه القرآن مسه هذا المصحف مسه كلام الله عز وجل، ففيه إثبات يعني حروف مقصود به المكتوب، المكتوب وليس الكتابة، مسه كلام الله تعالى، وأن هذا الكلام القرآن كلام الله. ففي هذا الحديث رد على الجهمية الذين قالوا إن القرآن الموجود بين أيدينا مخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي بين أيدينا لا يسافر به إلى أرض العدو، المقصود لا يسافر بالمصحف، وليس المقصود لا يسافر حافظ القرآن لا يسافر إلى أرض العدو. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث والرسل، ولذلك لما كتب إلى هرقل عظيم الروم ما كتب الآية على أنها آية، وهي قول عز وجل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما كتب بها إلى هرقل كما في الصحيحين كتبها هكذا ويا أهل الكتاب ويا أهل الكتاب، لئلا يكتب لئلا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. هنا امتثل معنى الآية، فما ليست آية إنما هو معنى الآية، مثل لما تقول أنت بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأتها من القرآن فهي آية، وإذا قلتها على طعامك وشرابك وكذا ابتدائك ليست آية إنما هي ذكر، وهكذا الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك. الشاهد أنه فيها إثبات أن هذا الذي بين أيدينا هو القرآن هو كلام الله، لكن ليس المعنى أن المصحف نفسه هو كلام الله، مقصود مضمون المصحف هو كلام الله، السور التي في المصحف هي كلام الله، ليس المقصود أن المداد الحبر والورق هو صفة الله، هذا المقصود. قال لئلا تناله أيديهم، لئلا تناله أيديهم، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. نعم. حدثنا أحمد بن خالد عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. أن يسافر لعله أن يسافر بفتح الفاء. نعم. قال أبو عبد الله وتابعه محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يسافر إلا بخلق. واضح؟ يعني هنا لما نهى عن أن يسافر بشيء موجود يعني بإيش؟ بالمصحف، والمصحف فيه إثبات أنه شيء موجود بأيدي الناس يسافرون به، فيقول إن المصحف يعني الذي هو الورق مخلوق، قال بخلق. ولا ينبغي إطلاق الكلام أن تقول المصحف مخلوق، بل إنه نهوا عن ذلك. لماذا؟ لأن كلمة المصحف تشمل الآيات والورق، فهي كلمة مجملة فيها، فإذا قلت مخلوق شملت السور والآيات فلا يجوز، فتقول الورق مخلوق، الحبر مخلوق مداده، أما السور والآيات فليست مخلوقة. نعم. وقال ابن مسعود إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم، دل على أنه يعلم تعليما، يعلم تعليما نعم، كما قال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فرق بين القرآن فقال علم القرآن، والإنسان قال خلق الإنسان، فالقرآن ليس مخلوقا بل تعليم أنزله الله بعلمه. نعم. وقال ابن عباس، وقال ابن عباس أي القراءتين تعدون أول، فدل على أنها قراءة مقروءة. اكمل الحديث بعده. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أي القراءتين تعدون أول، قلنا قراءة عبد الله، قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه، فإنه عرض عليه القرآن مرتين فحضره عبد الله فشهد ما نسخ منه وما بدل. واضح. فيقول إن قراءة ابن مسعود التي عليها استقر يكون علم العرضة الأخيرة، فيكون القراءة التي هي ليست الأولى، ليست من القراءات المنسوخة، هذا مراده رحمه الله. ففيه أن العرض عرض القرآن في كل عام مرة وفي السنة الأخيرة مرتين، كله لأجل كما قال عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ففيه ناسخ ومنسوخ. نعم. رواه زائدة ويعلى عن الأعمش. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن مرة قال أتيت منزل ابن مسعود أطلبه، فقيل لي هو عند أبي موسى، فأتيت أبي موسى فإذا فأتيت أبا موسى فإذا هو وحذيفة، وهو يقول لحذيفة إنك صاحب الحديث، قال أجل كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان. أيوه. فبين أن قراءة القارئ سوى القرآن. هذا استدلال البخاري دقيق هنا، حيث أنه أضاف أن القراءة التي قرأ بها ابن مسعود تضاف إليه، والقرآن لا يضاف إليه، لا يقال قرآن ابن مسعود، يقال مصحف ابن مسعود، مصحف أبي، ويقال قراءة ابن مسعود قراءة ابن أبي، ولكن لا يقال قرآن أبي، لأن هذا كلام الله، ما يقال كلام أبي كلام ابن مسعود، فدل على أن القراءة غير المقروء، المقروء كلام الله والقراءة فعل العبد، هذا مراده رحمه الله. نعم. قال أبو عبد الله ومما يبين ذلك ما حدثني به يوسف بن محمد عن قال حدثني يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبيد الله بن عياض القاري قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها، قال لما بلغ عليا ما عيبوا عليه وفارقوه، يعني الخوارج لما عتبوا عليه وعابوه وفارقوه، أمر فأذن مؤذن له أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن، فلما امتلأت الدار من قراء الناس وجاء بمصحف إمام عظيم فوضعه مصحف كبير يعني. فوضعه علي بين يديه فطفق يصكه بيده يقول أيها المصحف حدث الناس، يعني يأخذ هكذا يقول تكلم أيها المصحف. نعم. فطفق يصكه بيده يقول أيها المصحف حدث الناس حدث الناس، فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ماذا تسأل عنه، إنما هو مداد في ورق، حبر في ورق. نعم. ونحن نتكلم بما رأينا فيه فماذا تريد، فقال أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل في كتابه، هذا الشاهد منه أنه قالوا إنه مداد في ورق لا يتكلم، إنما نحن نقرأه فنبلغ ما فيه، قال نتكلم بما رأينا فيه، يعني نبلغ ما فيه من كلام الله، فهو مداد في ورق. فأقروا أنه مداد في ورق، صرحوا بذلك وأقرهم علي والصحابة، دل على هذا أنه هكذا اعتقاد الصحابة أن هذا مصحف مداد في ورق لا يتكلم، إنما الناس يبلغونه ويقرؤونه فيبلغونه. هذا الشاهد، هذا الذي أراد البخاري، ثم ذكر بقية القصة ولم يكملها لأنه أراد الشاهد منه أن الصحابة يرون أن المداد والحبر والورق أنه لا يتكلم بنفسه، وأنه يسمى هذا المصحف ورق ويسمى مدادا بما فيه. نعم. قال يقول الله عز وجل في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حقا وحرمة من امرأة ورجل. وساق الحديث قالت صدق، يكذبون عليه ويزيدون عليه ويزيدون عليه الحديث. هذا القصة لما خرجت الخوارج قالوا أنت حكمت الرجال في دين الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم تحكم القرآن في قضية التحكيم، لما أرسل مندوبا عنه أبا موسى الأشعري في يوم في معه مع أهل الشام، وأرسل أبو موسى عمرو بن العاص ليحكم بين المسلمين فيحقنوا دماء المسلمين. هذه واحدة، أنه حكم، قالوا حكم الرجال في دين الله، والله يقول إن الحكم إلا لله، قال لا حكم إلا لله. وذلك وهو يخطب قام رجل منهم يعرض به لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة حق أريد بها باطل، يعني ما أرادوا الحق، هي كلمة حق بذاتها لكن ما أرادوا الحق. والشيء الثاني قالوا إنه قاتل ولم يسبي، والثالث قالوا إنه نزع نفسه من إبرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فإنه أمير الكافرين، فكفروا بهذا. فقال أما التحكيم فأتي بالمصحف، قال تحاكمون إلى كتاب الله، كيف هذا يحكم بهم يا القرآن، حدثهم، ما يحدث ما يتكلم القرآن، إنما الرجال هم الذين يفصلون بينهم. وقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله قال في رجل من امرأة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه، فحكم الرجلين فيما بين المرأة والرجل بين الزوجين. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالحرمة بحقن الدماء والتحكيم بينهم، هذا مقصود. وابن عباس استدل عليهم بقوله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، يعني في الصيد، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فقال الله عز وجل أمر أن يحكم بأرنب، يحكم ذوى عدل بأرنب، فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم علي قال لهم وأما أني خلعت نفسي من إمرة المؤمنين أو محوت اسمي من إمرة المؤمنين فليس ذلك خلع عني، وإني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية لما قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قالت قريش لو نعلم أن، يعني سهيل بن عمرو، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلنا، لكن يكتب اسمك واسم أبيك، فكتب قال امحها يا علي ومحاها صلى الله عليه وسلم بيده، محى كلمة رسول الله. فقال لما محى نفسه هل محاها من أنه رسول الله؟ لم يمح ذلك، إنما لأجل الصلح، هذا أمره. وهنالك لما قال علي ذلك لأجل الصلح، ما اصطلح عليه المسلمون واختاروه نختار، هذا المعنى. وأما أنه سبى ولم أنه قاتل ولم يسبي، فإن كانوا كفارا فلكيف لا يسبيهم؟ وإن كانوا مسلمين فكيف يقتلهم؟ جابهم ابن عباس لما قالوا ذلك، لما جاءهم قالوا عندنا هذه ثلاث أشياء، قال بيني وبينكم كتاب الله. قال لهم ابن الكواء في قصة ابن عباس: لا تخاصموه ولا تخاصموه بالقرآن، فإن قريشا قال الله عز وجل قوم خصمون. قالوا والله لنخاصمنه بالقرآن ولنواضعنه على القرآن، كما في مسند نواضعنه على القرآن، فإن أتانا بحجة تبعناه وإلا رددنا عليه. فقال قلتم إنه، قالوا إنه سبى، إنه قتلهم ولم يسبي، فكيف لا يسبي يعني يوم الجمل؟ فقال: أتري من منكم يريد أن تكون عائشة في سبيه؟ فإن قلتم فإنها والله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن منكم يريد أن يسبي أمه؟ فإن قلتم إنها ليست زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كفرتم، وإن قلتم إنها زوجته من منكم يريد أن يسبي أمه؟ فمن قال منكم يريد ذلك فقد كفر. فقال: خرجت من ذلك. قال: فتاب معه 4000 منهم رجعوا، ومن ضمنهم كان ابن الكواء الذي كان يريد أن يعارضه. الشاهد هذا أن علي بن أبي طالب هنا أتى بالمصحف وقال: كلم الناس، حدث الناس، حدث الناس. فقالوا: إنما هو مداد وفي ورق. هذا الشاهد، إنما القرآن غير هذا المداد ذاته، غير الورق ذاته. القرآن هو هذه السورة، هذه الآيات اللي في الورق المكتوب، أما المصحف الورق نفسه، الصحف نفسها، ليست هي كلام الله، كلام الله ما فيها. هذا المقصود. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق قال: رأى عبد الله مصحفا مزينا بالذهب، فقال: إن أحسن ما زين به المصحف في الحق لتلاوته. حدثنا ابن سلام قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: إن أحسن ما زين به المصحف لتلاوته في الحق. حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن ابن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل. بالنسبة لتزيين المصحف، المذهب عند الأصحاب أنه يكره تزيينه بالذهب، يكره، قال: ويكره تزيين المصحف. لكن الشاهد أنه زين المصحف، أن المصحف يزين وينمق بالذهب، دل على أنه إيش هذا الشيء، شيء مصنوع. هذا المصحف يعني الكتاب، الصحف مصنوعة، هذا المقصود، وليس المقصود أن كلام الله مخلوق. نعم. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل 10، فقلنا: يا رسول الله، هل من أحد أعظم منا أجرا؟ آمنا بك واتبعناك. قال: وما يمنعكم من ذلك؟ ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب الله بين بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا، أولئك أعظم منكم أجرا. الله أكبر. هذه بشارة لكم. كتاب الله هو المقصود، كتاب بين لوحين، هذا القرآن بين لوحين. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتب القرآن بين لوحين، كان صحفا وأشياء مد ورق مفرق، ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد، هذا بين اللوحين، ثم بعد ذلك هذا الذي بين أيديكم. يقول في الحاشية: أخرجه الروياني في المسند وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني والطبراني في الكبير وابن مردويه قال الذهبي حديث صالح الإسناد وغريب. قال وقد أخرجه أحمد والحاكم عن ابن جبير عن أبي جمعة به، وخرجه أحمد أيضا والدارمي في السنن من طريق الأوزاعي عن أسيد عن خالد بن دريك عن ابن محيريز عن أبي جمعة. على كل هذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، وفيه فضيلة هذه الأمة متأخروها إذا آمنوا بما في الكتاب، وأن لهم أجرا مضاعفا لأنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يروه ولم يخالطوه، إنما سمعوا بخبره فآمنوا. هذا يدل على مضاعفة أجرهم، وليس المعنى أنهم أفضل من الصحابة، هنا أشار إلى الأجر وليس إلى الفضل، هنا أشار إلى الأجر وليس إلى الفضل، كما في حديث يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، للصابر منهم أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، يعني أجر 50 منكم، لأنه كما جاء في بعض الروايات إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا، صابرون على قلة المعين لهم ومن يخالفهم. وكما في حديث طوبى للغرباء في بعض الروايات من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، مع ذلك صابرون في ثبات ويقين وصبر، والشبهات كثيرة والشهوات كثيرة، ومع ذلك صبروا وأنابوا إلى ربهم، فأجرهم أعظم. لكن الفضيلة أولئك أفضل، الصحابة أفضل، كما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أحد دل على من بعدهم لم يلحق بهم على فضيلتهم. وكما قال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، الذين السابقون السابقون أولئك المقربون. قال ماذا قال عنهم؟ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وهكذا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرك شأوهم، لكن الذين ساروا على طريقهم لهم مثله، يعني في الفضيلة لهم في الأجر، قد يضاعف لبعضهم إلى هذا الحديث أعظم أجرا، أن يكون الأجر كبيرا لأنه محتف، الطاعة محتفة بفتن وشهوات، ومع ذلك يعملون بالطاعة فتضاعف الأجر، تضاعف الأجر. كما أن هذه الأمة لما كانت آخر الأمم وفي آخر الزمان وأعمارها قليلة ضاعف الله لها الأجر الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثير. ليست كالأمم السابقة أعمارها طويلة وتعمل طاعات كثيرة، بل هذه الأمة في آخر زمان أعمارها ما بين 60 إلى 70، فضعف لها الطاعة. والمؤمن منهم يؤتى أجره مرتين. نعم. الشاهد أنه قال يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه، هذا الشاهد. نعم. باب ما جاء في قول الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وليبلغ الشاهد الغائب، وأن الوحي قد انقطع. شو الحاشية؟ الحاشية الثلاثة. ذكر البخاري في هذا الباب الأدلة والنصوص من الكتاب والسنة على تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه، والتبليغ والبيان هو فعل العباد، وأما المبلغ فهو كلام الله عز وجل. وقد قال ابن القيم رحمه الله احتج البخاري في الصحيح وفي خلق أفعال العباد على ذلك بنصوص التبليغ، يعني على أن أفعال العباد مخلوقة والتبليغ والبيان من فعل العبد، وأن أفعاله مخلوقة، وأن المبلغ هو كلام الله بلغوا عني ولو آية. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وهكذا. فالمبلغ غير التبليغ، هذا المقصود، لأن قال وإن لم تفعل، فالتبليغ هو فعل العبد. أيوة، وهذا مترسوخ. قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله: واحتج البخاري في الصحيح وفي خلق أفعال العباد على ذلك بنصوص التبليغ، وهذا من رسوخه في العلم، فإن ذلك يتضمن أصلين ضل فيهما أهل الزيغ. أحدهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الكلام إلا مجرد تبليغه، فلو كان هو قد أنشأ ألفاظه لم يكن مبلغا بل منشئا مبتدئا. هذا ضل فيه الجهمية على اختلاف طوائفها. لماذا؟ لأنهم قالوا هذا الذي بين أيدينا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كلام الرسول أو كلام جبريل، هذا ضلوا في هذا الجانب. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ تبليغا، بلغ كلام الله كما هو، بلغ كلام الله كما هو. نعم. ولا تعطي، لأن الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما لو قال شيئا بعض الأقاويل، لا يستطيع أن يقول شيئا من عند نفسه أو يغير في كلام الله، وذلك بلغ تبليغا تاما، لأن الله قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فلم ينقص ولم يزد صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يتقول على ربه ولم ينقص مما أمر به. نعم. أيوة. ولا تعقل الأمم كلها من التبليغ سوى تأدية كلام الغير بألفاظه ومعانيه، ولهذا يضاف الكلام إلى المبلغ عنه لا إلى المبلغ. نعم. وأيضا فالتبليغ والبلاغ هو الإيصال، وهو معدى من بلغ إذا وصل كذا ولعلها أوصل. يعني كلمة بلغ معداه، يعني أصلها التبليغ، تقول بلغ الخبر زيدا فهو معدى تعدية، أو إلى يعدي بحرف التعدية، إما يعدى بالتضعيف أو يعدى بحرف التعدية، يقول بلغ الخبر إلى زيد، وهكذا بلغ الرسالة إلى الناس. نعم. والإيصال، والإيصال حقيقة أن يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره، فله مجرد إيصاله. نعم. الأصل الثاني كما قال عز وجل: إن أنت إلا نذير، أي ما أنت إلا نذير. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه نصوص أنه وحي من الله هذا الذي تكلم به. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في المسند وغيره في سنة الصحيح عبد الله بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب فوالله ما يخرج منهما، يعني شفتيه، إلا حق، ما يخرج منهما إلا حق. نعم. الأصل الثاني، الأصل الثاني أن التبليغ فعل المبلغ، وهو مأمور به مقدور له، وتبليغه هو تلاوته بصوت النفس، بصوت نفسه، بصوت نفسه. هذا رد على الذين قالوا إن التبليغ ليس فعل العبد، إن التبليغ هو صوت الله، القراءة صوت الله، كلام الله نفسه. الذين قالوا إن هذا الموجود، المصحف والمداد الورق، هذا كله صفة الله، هذا كله ضلال، فالطائفتان ضلتا. نعم. فلو كان الصوت، فلو كان الصوت والتلاوة وصوت المتكلم به أزلي وتلاوته، الأزلي يعني القديم الذي هم يعبرون عنه أهل الكلام بالقديم، والسلف يعبرون بالأزلي، الأزلي يعني الذي لم يزل، لا زال في القدم، أول لا ابتداء له. فالذين يقولون إن هذا الصوت الذي سمعته من القارئ هو صفة الله الأزلية، هذا قول طائفة هم اللي يرد عليهم البخاري في هذا الشيء في هذا الكتاب، ويرد على الطائفتين، لكن هو السبب الباعث لهذا التأليف هم الذين ضللوه واتهموه، نعم، وهم المخطئون. أيوة. فلو كان الصوت، فلو كان الصوت والتلاوة وصوت المتكلم به أزلي وتلاوته، صواب أن يكتب أزليا لأنه خبر كان، واسمها الصوت والتلاوة، فلو كان الصوت أزليا أيوة وتلاوته لم يكن فعلا مأمورا به مضافا إلى المأمور. وبالجملة فالتبليغ هو صوت المبلغ القائم به. هذا الكلام، هذا كلام القيم. أيوة. ثم أورد تبويب البخاري على هذه المسألة باب ما جاء في قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وأن الوحي قد انقطع. ثم قال ابن القيم فتأمل مقصوده بقوله وأن الوحي قد انقطع، فلو كانت أصواتنا بالقرآن هي نفس الصوت القديم الذي تكلم الله تعالى به لم يكن الوحي قد انقطع. واضح. إذا كان هذا الصوت هو وحي كلام الله نفسه لقد ما انقطع، موجود، والوحي قد انقطع كما صح في عن أبي بكر وعمر وأم أيمن لما قالت ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع. ولا شك الوحي قد انقطع، يعني الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا من دقة الفقه. نعم. بل هو متصل ما دامت أصوات العباد مسموعة بالتلاوة. يقول ما دمنا نقول هذا الكلام يبقى الوحي متصلا، يعني كل ما تكلم العباد يكون الله قد تكلم، وهذا ما يمكن. هو تكلم الله به، سمعه جبريل فنزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه إياه، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الناس، هذا هو. وليس المعنى كل ما تكلم به العبد أو قرأ به العبد أن الله تكلم الآن يتكلم، أنا أقول هذا كلام الله، يعني هذا الصوت المسموع، لا، هذا لا يمكن. نعم. فالقائلون إن هذا الصوت القديم ظهر عند تلاوة التالي وهو الصوت الذي أوحى الله به الوحي إلى رسوله. شفت كيف هذا يقول الصوت، يقول في قول الشيخ فالقائلون يعني هذه الطائفة الثانية، إن هذا الصوت القديم ظهر عند تلاوة التالي، يعني إذا تلا تسمع كلام الله صوت الله، وهذا جنون هذا. نعم. أيوة. وهو الصوت الذي أوحى الله به الوحي إلى رسوله وهو غير منقطع، لزمه لزوما بينا أن الوحي متصل غير منقطع. أحسنت. هذا كلام ابن القيم من الصواعق المرسلة. نعم. لا لا، هم جهلوا، هؤلاء جهال، دعك الحلولية، قد يقولون هذا الكلام الحلولية، لكن الكلام الذي يرد عليهم البخاري ليس هؤلاء، يرد عليهم البخاري طائفة انتسبوا للسنة، ما فهموا كلام الإمام أحمد وكذا، فبالغوا وغالوا وغلوا حتى قالوا إن كلامنا وأصواتنا بالقرآن غير مخلوقة. هو يقتضي، بس ما كانوا يريدون هذا الشيء، هم جهل، وقعهم في هذا الجهل، لأنهم قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، قالوا إذن ألفاظنا غير مخلوقة، فهموا العكس، والإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فنهى عن الجهتين. واضح؟ لأن هذا الشيء غير مثل ما ذكرنا لكم المصحف، لما تقول المصحف مخلوق نقول هذا قول الجهمية، تقول المصحف غير مخلوق نقول هذا قول المبتدع، لأن القضية فيها تفصيل، قول المصحف فيه ورق وحبر هذا مخلوق، وفيه كلام الله السور والآيات هذا غير مخلوق، فلا تقول أنت مطلق المخلوق كقول الجهمية، ولا تقول غير مخلوق كقول المبتدع، جعلوه أزليا وهو ورق وحبر صنعه الصانع وخلقه الله وصانعه، فهذا هو مثله، كلمة قراءتي لفظي بالقرآن مخلوق هي هذا المعنى، تعود إلى هذا الدقة. البخاري لما فصل ما فهموا كلامه فبدعوه وضللوه.

والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.